إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. مستمعون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلم اللغة الماليزية مع أيمن. في دروسنا السابقة تعلمنا الكثير عن الأفعال والأسماء. في درس هذا اليوم سنركز على الصفات. اللغة الماليزية تتشابه كثيرا مع اللغة العربية في درس الصفات، بمعنى أن الاسم يسبق الصفة. الاسم يسبق الصفة. ممتاز. نتعرف على مجموعة من الصفات وأضدادها ونضعها في جمل مفيدة. كلمة باناس، باناس بمعنى حار. باناس باناس باناس. عكسها بارد، سوجو سوجو سوجو. حار باناس، بارد سوجو. ممتاز. كيف نقول أن اليوم حار؟ اليوم تعلمناها وهي بمعنى هاري إني. حار بمعنى باناس، فنضم الكلمتين مع بعض ونقول اليوم حار. هاري إني باناس، هاري إني باناس، هاري إني باناس. ممتاز. نضع كلمة بارد أو سوجو في جملة مفيدة ونقول أريد أشرب، أريد أن أشرب عصير بارد. أريد كنا قد تعلمناها في دروسنا السابقة وهي بمعنى سايماهو. أريد أن أشرب سايماهو مينو. أريد أن أشرب عصير بارد. عصير بارد بمعنى جوس سوجو، جوس سوجو، جوس سوجو. نضم كل الكلمات مع بعض ونقول أريد أن أشرب عصيرا باردا. سايماهو مينوم جوس سوجو. مرة أخرى، سايماهو مينوم جوس سوجو. مرة أخيرة، سايماهو مينوم جوس سوجو. ممتاز. كيف نقول كلمة غالي باللغة الماليزية؟ غالي بمعنى ماهال، ماهال، ماهال. ممتاز. وعكسها كلمة رخيص، رخيص باللغة الماليزية بمعنى مورح، مورح، مورح. إذن غالي بمعنى ماهال، رخيص بمعنى مورح. ممتاز. لو أردت أن تضيف جدا للصفة، كل ما عليك فعله هو أن تضيف الكلمة سانغات قبل الصفة. مثلا كلمة غالي جدا ستقول سانغات ماهال. مرة أخرى، غالي جدا سانغات ماهال، سانغات ماهال. ممتاز. رخيص جدا سانغات مورا، سانغات مورا. ممتاز. كيف نقول هذا الشيء باللغة الماليزية؟ هذا بمعنى إني، شيء بمعنى بارانغ. نضم الكلمتين مع بعض ونقول هذا الشيء بارانغ إني، بارانغ إني، بارانغ إني بمعنى هذا الشيء. ممتاز. كيف نقول هذا الشيء غالٍ جدا؟ بارانغ إني سانغات ماهال، بارانغ إني سانغات ماهال. ممتاز. كيف نقول كلمة هذا الكتاب؟ كتاب بمعنى بوكو، هذا الكتاب بوكو إني. ممتاز. هذا الكتاب رخيص جدا، بوكو إني سانغات مورا، بوكو إني سانغات مورا. ممتاز. كلمة جميلة وهي تستخدم للفتاة بمعنى شانتي، شانتي، شانتي. أما كلمة وسيم بمعنى كاتشاك، كاتشاك، كاتشاك. جميلة بمعنى شانتي، وسيم بمعنى كاتشاك. ممتاز. كلمة بنت أو فتاة باللغة الماليزية بمعنى ونيتا، ونيتا، ونيتا. كيف نقول هذه الفتاة جميلة جدا؟ ونيتا إني سانغان شانتي، ونيتا إني سانغان شانتي. مرة أخيرة، ونيتا إني سانغان شانتي بمعنى هذه البنت جميلة. ماذا لو أردنا أن نقول ذلك الرجل هو سيم؟ الرجل بمعنى للاكي. ذلك الرجل للاكي إتو. ذلك الرجل وسيم جدا. سنقول للاكي إتو سانغا كاشا. للاكي إتو سانغا كاشا. ممتاز. الآن نتعرف على صفة جديدة وهي كلمة ذكي وعكسها غبي. ذكي بمعنى بانداي. بانداي بانداي بانداي بمعنى ذكي. أما غبي بمعنى بودو بودو بودو. كيف نقول هو غبي؟ ديا بودو ديا بودو ديا بودو، وهي شتيمة للأسف. لو أردت أن تقول أنت ذكي ستقول أندا بانداي أندا بانداي. ممتاز. كلمة جائع بمعنى لابار لابار لابار، وعكسها شبعان كينيان كينيان كينيان. ممتاز. كيف لو أردت أن تنفي الصفة؟ إذا أردت أن تنفي الصفة كل ما عليك فعله هو إضافة تا قبل الصفة. فمثلا لو أردت أن تقول أنك غير جائع ستضيف الكلمة تا قبل الصفة لا بار تا لا بار تا لا بار بمعنى غير جائع. أنا غير جائع سايا تا لا بار سايا تا لا بار. هي ليست جميلة ديا تا تشانتي ديا تا تشانتي ديا تا تشانتي. ممتاز. هو غير ذكي ديا تا بانداي ديا تا بانداي، وهكذا. دعونا الآن نتعرف على مجموعة من الصفات المهمة والمستخدمة في حياتنا اليومية. كلمة قديم وتستخدم للعمر. قديم بمعنى توا توا توا أو كبير في السن. توا توا توا، وعكسها كلمة شاب شاب بمعنى مودا مودا مودا. هذه الكلمة تنتهي بالألف مودا وليس بالهاء. إذا انتهت بالألف بمعنى مودا بمعنى شاب، أما إذا انتهت بالهاء فهي بمعنى سهل مودا مودا. إذا كلمة شاب بمعنى مودا، كلمة كبير في السن بمعنى توا. ممتاز. كلمة حزين سده سده سده، وعكسها كلمة سعيد أو فرحان بمعنى جمبيرة جمبيرة. إذا حزين سده، جمبيرة بمعنى فرحان. ممتاز. كلمة وسخ بمعنى كوتور كوتور كوتور، وعكسها نظيف بمعنى برسه برسه برسه. ممتاز. كلمة بعيد بمعنى جاو جاو جاو، وعكسها قريب دكات دكات دكات. كلمة صح بمعنى بتول بتول بتول، وعكسها خطأ بمعنى سالة سالة سالة. كلمة كثير بمعنى لبه لبه لبه، وعكسها قليل كوران كوران كوران. ممتاز جدا. تعرفنا في هذه الحلقة على الصفات وكيف تقول أن هذه الصفة بإضافة جدا سانغاد، وكيف تنفي الصفة بإضافة تا قبل الصفة، مثلا غير جائع تا لابار. وتعرفنا أيضا على مجموعة من الصفات المهمة والمستخدمة في حياتنا اليومية. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه الحلقة، ونتمنى أن نلقاكم في حلقاتنا القادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أيمن العماري. هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.